بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض تقدم إخفاء إخفاء إخفاء. أختاه أنت الأم همس الأم أبلغ في الخطاب، ترعى العواطف والعقول وترتقي نهج الصواب. القضية إذا حينما نتحدث عن قضية المرأة فنحن لا نتحدث من موقف ضعف، ولا نتحدث لأننا ندافع، ولا نتحدث لأننا محل شبهة. نحن نقول قال الله وقال رسوله في كتاب تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوحيه القرآن والسنة. أسيرة الأوهام، أسيرة الأوهام، أسيرة الأوهام، أسيرة الأوهام، أسيرة الأوهام. الحمد لله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على هادي البشرية إلى الصراط المستقيم. أما بعد، فلقد أيقن أعداء الإسلام أنه مهما ضعفت دولة الإسلام فإنهم لن يستطيعوا النيل منها ولا من أمتها لبقاء الحماس في قلوب معتنقيه، وحتى ينالوا ما يريدون فإنه لابد من إضعاف عقيدتها وشل تفكيرها، وتحت ستار التقدم والسبق الحضاري وتطوير المجتمعات الإسلامية لتصبح في مصاف الدول الراقية، حاول أعداء الإسلام التسلل إلى بلاد المسلمين عن طريق الغزو الفكري بصورة مباشرة من قبل أقطابهم، أو غير مباشرة وهي الأشد خطرا عن طريق أبناء وبنات المسلمين الذين صنعوهم وربوهم على أفكارهم ومناهجهم الهدامة. وقد ساعدهم على الوصول إلى أهدافهم أمور شتى، منها تفشي الجهل بين المسلمين وتهاونهم وبعدهم عن دينهم وعقيدتهم. واتخذ أعداء الإسلام شعارات زائفة لتحقيق أغراضهم ومبادئهم كالعلمانية التي ألبسوها زورا ثوب العلم والتقدم، وكالليبرالية تحت شعار التحرر، وهي في الحقيقة وسيلة لتحرير المسلم من سلطة الدين وتعاليمه ومن كل سلطة أخرى داخل الأسرة، وبالتالي تحريره من كل شيء ليصبح ممزقا مشتتا. وضمن وافدات حمى التحرر الدعوة إلى تحرير المرأة التي اتخذت الأولوية في سلم مخططاتهم الشيطانية، وذلك لإدراكهم خطورة دور المرأة إصلاحا أو إفسادا، سواء داخل أسرتها أو في مجتمعها، أو في تنشئة أبنائها أو في تربية أبناء غيرها. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر فتنة النساء بقوله ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. إن الله عز وجل خلق الرجل رجل وجعل له أدوار يجب أن يمارسها، وخلق المرأة امرأة وأعطاها ووظفها بوظائف ينبغي أن تمارسها، وليس الذكر كالأنثى. والذي يدعون إلى المساواة هؤلاء يخدعون المرأة ويظلمونها ويلعبون بعقلها. إن من يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة يريد أن يلغي سنة كونية الله عز وجل خلقه، وهو عملية التفريق في الوظيفة وفي المفهوم. المرأة إنسان لها وظائف، والرجل إنسان له وظائف، فإذا أردنا من الرجل أن يكون امرأة أو من المرأة أن تكون رجلا فقد صادمنا بين السنن الكونية. من يريد ويطلب من المرأة أن تساوي الرجل أو من النساء أن تساوي الرجل، هذه تظلم المرأة حقيقة. لماذا؟ لأنها تطلب من المرأة أن تضيف على نفسها عبئا أكثر مما يمكن أن تحملها المرأة، في حين يتخلى الرجل عن الأعباء الرئيسية التي أضيفت إلى المرأة. هل يستطيع الرجل أن يحمل سنة وأن تحمل المرأة سنة أخرى؟ هل يستطيع الرجل أن يحيض شهرا وأن تحيض المرأة شهرا آخر؟ لا، لا يستطيع. للمرأة وظائفها الفيزيولوجية التي تتفق طبيعة تكوينها، ولها أعباءها التي فرضها الله عليها. أخي الكريم، أختي الفاضلة، إن المرأة هي الأم التي تربي الأجيال، وهي الزوجة التي تشارك الرجل في كفاحه وجهاده، وهي الأخت التي تسانده وتواسيه، وهي الإبنة التي تحنو عليه وترعاه. لهذا قال أحد أقطاب النصارى يصرخ في أحد مؤتمراتهم: إن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها حتى العاشرة بالغ الأهمية، وبما أن النساء هي العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، فإن على الهيئات التنصيرية العمل بين النساء المسلمات كوسيلة مهمة للتعجيل بتحويل البلاد الإسلامية إلى نصرانية. وقال آخر وهو الدكتور ميدرو بيرغر: إن المرأة المسلمة هي أقدر فئات المجتمع الإسلامي على جره إلى التحلل والفساد أو إلى حضيرة من جديد. أختاه أنت الأم همس الأم أبلغ في الخطاب، ترعى العواطف والعقول وترتقي نهج الصواب. أختاه أنت الأم همس الأم أبلغ في الخطاب، ترعى العواطف والعقول وترتقي نهج الصواب. أختاه أنت الأخت يسري نورها مثل الشهاب، ملأ الفضاء ضياءه وانداح في كل الشعاب. أختاه أنت الأخت يسري نورها مثل الشهاب، ملأ الفضاء ضياؤه وانداح في كل الشعاب. أختاه أنت الأم همس الأم أبلغ في الخطاب، ترعى العواطف والعقول وترتقي نهج الصواب. أختاه أنت البنت أحملها مكرمة على الأهداب، أختاه أنت حليلة تستل مني كل ما بي. أختاه أنت البنت أحملها مكرمة على الأهداب، أختاه أنت حليلة تستل مني كل ما بي. أختاه أنت الأم همس الأم أبلغ في الخطاب، ترعى العواطف والعقول وترتقي نهج الصواب. أختاه أنت حليلة تستل مني كل ما بي، مما يعذبني ويثقل كاهلي من الصعاب. أختاه أنت حليلة تستل مني كل ما بي، مما يعذبني ويثقل كاهلي من الصعاب. أختاه أنت قرابنا والسيف يزهو بالقراب، أختاه أنت قرابنا والسيف يزهو بالقراب، أختاه أنت قرابنا والسيف يزهو بالقراب. وبعد أن قرر أعداء الإسلام جعل المرأة وسيلة يلجؤون من خلالها إلى قلب المجتمعات المسلمة ليصيبوا منها مقتلة، خططوا ليجعلوا للمرأة المسلمة قضية، فأوحوا إلى ربائبهم من مثقفي ومثقفات بلاد المسلمين العلمانيين بقصة مأساة المرأة المسلمة، ودعوهم إلى تحريرها من الظلم الذي ترسف في قيوده على حد تعبيرهم. وكان لهم ما أرادوا، واتخذوا لتحقيق هذا الهدف وسائل، منها الخير في أصله، ومنها السيء كالدعوة إلى السفور والاختلاط والمجون والفسق وغيرها من أساليب الشيطانية. وقد ركزوا على بعضها بصورة أشد، تمشيا مع طبيعة المرأة ومع قضيتها التي ادعوا أنها قضية يجب حلها، وأوضاع مأساوية لا بد من القضاء عليها. وسنعرض في هذا الشريط أهم مظاهر تغريب المرأة المسلمة ووسائل تحريرها من دينها وخلقها وأساليب أعداء الله في ذلك، لتستيقظ من وقعت في شراكهم، ولتحذر الفتاة المسلمة من الوقوع في حبائلهم، ولينتبه إليها المسلمون للوقوف ضدها ومنعها. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومن مظاهر تغريب المرأة المسلمة: المظهر الأول التعليم والتربية. أخذ أعداء الإسلام زمام المبادرة في وضع مخططات التعليم في كثير من البلاد الإسلامية وفق خطتهم لغزو العالم الإسلامي فكريا وعلميا، بعد أن فشلوا عسكريا فتسللوا إلى مراكز تخطيط التعليم وبثوا نظرية التعليم العلماني اللاديني ضمن برامج التعليم ومناهجه باسم الحرية العلمية وتحت شعار التقدم، وواكبوا ذلك كله بتغذية الأجيال الصاعدة على مدارج العلم بسيل من الكتب والبرامج والأنشطة والصحف التي تروج لمبادئهم وأفكارهم ونظرياتهم المضللة والتي يسمونها علمية، وهي في الحقيقة مناقضة للمبادئ الإسلامية والاجتماعية والخلقية، حتى أفسدوا عقول الأجيال الناشئة وشجعوها على الانحلال والتحرر من كل ضابط. واهتموا بتعليم المرأة بالذات لأنها أقصر طريق يؤدي إلى حصن الأسرة في المجتمع المسلم، وبالتالي فهي أسهل وسيلة لنقل الأفكار والفساد، لأن فسادها يترتب عليه فساد النشء والأسرة والمجتمع من حولها. فلذلك نجدهم قد غربوا عن دينها بالتعليم العلماني وعن تعاليم دينها بالاختلاط المزري، وقد نجحوا فيما أرادوا مع الأسف الشديد. وهكذا وضمن هذا المنهج المشوه الأعوج، كانت الدعوة قوية إلى تعليم المرأة المسلمة بإلحاح لاستخدامها سلاحا لهدم المجتمع، كما صرح بذلك اليهودي فرو بورغر قائلا: إن المرأة المسلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين وأقدر على جر المجتمع كله بعيدا عن الدين. أختي المسلمة، حرص الأعداء على فتح المدارس العلمانية النصرانية في بلاد المسلمين لغزو العقلية الإسلامية بثقافتهم ونظمهم تحت ستار العلم والثقافة. يقول لامي وهو أحد أقطابهم: إن التربية النصرانية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجد للإسلام داخل حصنه المنيع الأسرة عدوا لدودا وخصما قويا لا يقوى الرجل على قهره، لأن المسلمة التي تربيها يد النصرانية تعرف كيف تتغلب على الرجل، ومتى تغلبت أصبح من السهل عليها أن تؤثر في عقيدة زوجها وحسه الإسلامي وتربي أولادها على غير دين أبيهم. وفي هذه الحالة نكون قد نجحنا في غايتنا من أن تكون المرأة المسلمة نفسها هي هادمة الإسلام. هل رأيت أخي المسلم وأختي المسلمة كيف يكيد الأعداء؟ يقول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المظهر الثاني التبرج والسفور. إن الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل والسفور ونبذ الحجاب تهدف إلى تغيير وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، فدفع المرأة المسلمة إلى التبرج وإظهار زينتها ومفاتنها تحت عنوان براق وهو تحرير المرأة، وأنشأوا لها بيوت الأزياء العالمية التي يديرها حفنة من يهود الذين يتفننون في إظهار مفاتن المرأة وجمالها عن طريق الموديلات الجديدة تحت عنوان الموضة. وبتخطيط ماكر وخبيث فيه قلب لموازين القيم والأخلاق ودعوة فاضحة للانحلال، وقعت المرأة في براثنهم وخدعت بما زيفوه لها من أفكار فانطلقت سافرة متبرجة لاهثة وراء المرأة الغربية، معجبة بما هي عليه من حالة لا تحسد عليها. نبذت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع الزينة والستر والعفاف. صوني خمارك لا تهابي، وتدثري عفا ثيابي، وامضي على درب الهدى، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب. أنقى من الماء الطهور يسيل من مزن عذابي، وسلاحك التقوى البصيرة تلتقي برؤى الشباب. أنقى من الماء الطهور يسيل من مزن عذابي، وسلاحك التقوى البصيرة تلتقي برؤى الشباب. أختاه أنت جناحنا الثاني يحلق في السحاب، ويرود في الجيل المنى ينمو ويزهر في الرواب. صوني خمارك لا تهابي، وتدثري عفا الثياب، وامضي على درب الهدى، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب. بنتاه أنت رجاؤنا في ظلمة العصر الضباب، فتداثري وتزملي بالزي يشرف بالحجاب. بنتاه أنت رجاؤنا في ظلمة. وهذا واقع بعض نساء اليوم، لباسهن وزينتهن لا تمت إلى الإسلام بصلة. اللباس قصير أو شفاف يصف مفاتن جسمها، سفرت عن وجهها تتطيب إذا خرجت، تحسر عن ذراعيها وعن ساقها، ترفع عباءتها عن جسمها، تسرف في اللباس وفي الحلي وفي الزينة إلى غير ذلك. والتبرج هو مخالفة لما أمر الله به المرأة من الصون والستر والحجاب. قال تعالى: وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نصح جميع إخواننا بأن يتقوا الله، وأن يحافظوا على أوراتهم، وأن يأخذوا على أيدي السفهاء من زوجات وبنات وغيرهم، حتى لا يخرجن إلا مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة. يجب على ولاة الأمر الأزواج والإخوة والآباء وغيرهم أن يجتهدوا في سيالة نسائهم من كل فتنة، لا من جهة ظهورهم شبه عاريات، ولا من جهة ظهورهم بالزينة والتبرج، كل ذلك يجب المنع منه والحذر منه لما فيه من الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب تقوى الله في ذلك، والحرص على تستر النساء، وأن لا يخرجن إلا مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة. هذا هو الواجب على الجميع. وإن للتبرج والسفور آثارا وأضرارا خطيرة، منها: إن أول ضرر للتبرج والسفور يقع على المرأة فتكون عرضة لمضايقة الرجال والتحرش بها، بل يصل الحال إلى أشد من ذلك، فهي لا تسلم من خطر الرجال ومضايقتهم بحال من الأحوال، وأنه يخلع حياء المرأة وسترها ويؤدي بها إلى الرذيلة والفساد، ويكون هم المرأة وشغلها الشاغل البحث عن وسائل التبرج والتجمل، مما يؤدي إلى إهمال مسؤولياتها وواجباتها. وإن من أهم أضرار التبرج والسفور على المرأة المتبرجة ضيق العيش والهم، لأن التبرج والسفور معصية لله عز وجل، ومن عصى الله فإن له عيشة ضنكا كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الأضرار فساد المجتمع وشيوع الجرائم وأولاد الزنا، لأن التبرج يهيج الشهوة ويوقع في الزنا والفواحش. ومنها تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق. ومن الأضرار انتشار الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، رواه ابن ماجه. ومن هنا لزم المسلمين أن ينتبهوا لهذا الواقع المخيف الذي ينذر بفساد المجتمع بأسره، وأن ينقذوا المرأة المسلمة مما يراد بها ويحاكوا ضدها من قبل أعداء الإسلام. قل لمن بعد حجاب سفرت، أبهذا يأمر الغيد الشرف؟ أسفورا والحياء يمنعه وتقى الله وآداب السلف؟ إنما النظرة سهم نافذ، فاحذري أن يخرق السهم الهدف. المظهر الثالث الاختلاط. من وسائل تغريب المرأة المسلمة دعوتها إلى الاختلاط بين الجنسين في شتى مجالات الحياة، وادعاء أعداء الإسلام أن الاختلاط بين المرأة والرجل ضرورة من أجل تهذيب الأخلاق والرقة وحسن المعاشرة، كما ادعوا أن المباعدة بين الجنسين سيجعل كل منهما مشتاقا إلى الآخر، ولكن الاتصال بينهما يقلل التفكير في هذا الشأن. وانخدعت المرأة المسلمة في كثير من بلاد المسلمين بهذا الضلال، فخرجت من مملكتها الزوجية أو الأسرية بحثا عن الحرية المزعومة، ولتصطلي بنارين: نار العمل والكدح خارج بيتها، ونار عيون الرجال التي لا يردعها رادع من دين أو خلق. وميادين الاختلاط والتي للأسف ظهرت في مجتمعاتنا عديدة، منها: أولا الاختلاط في أماكن العمل، ثانيا الاختلاط في أماكن التعليم والدراسة. الاختلاط في التعليم روج الكثيرون له، وأخذوا يزينونه في أعين الناس، وقالوا إن الاختلاط في مقاعد الدراسة هو الاختلاط البريء، وإنه اختلاط مثمر، وهذه الشعارات ما هي إلا ادعاءات باطلة من وجهين. الوجه الأول فيه مصادمة واضحة للفطرة التي خلق الله الخلق عليها، وهي فطرة التجاذب بين الجنسين، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، فكيف نأمن من الفتنة ووقوع الفاحشة؟ والله تبارك وتعالى علل حرمة الاختلاط بين أطهر الرجال وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطهر النساء زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الوجه الثاني التجربة والواقع يصرخان بفشل هذه المقولة. ألا يكفينا ما وصلت إليه الحال في الغرب وفي الدول العربية التي يوجد فيها الاختلاط؟ وإليك أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه الحقائق. نسبة الحبالة من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية بلغت في إحدى المدن 48%. أظهرت دراسة وطنية أمريكية توضح أن الفتيات الأمريكيات بالتعليم المختلط أقل تحصيلا من الفتى. وأظهرت الدراسة أيضا انتشار جرائم الاعتداء الجنسي على الفتيات بشكل واسع من قبل الأساتذة والطلاب، وأن واحدة من كل 4 طالبات في سن الكلية تتعرض للاغتصاب. أظهرت دراسات أجرتها الوكالة التربوية الوطنية أن الفتيات الأمريكيات في الفصول المختلطة أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار، بل ربما الإقدام عليه. وبعد تلك الحقائق، لماذا يصر دعاة الاختلاط على أن نأخذ من الغرب أسوأ ما فيه، ويستميتون في الدفاع عن سلوكيات مجها الغرب نفسه بعد أن دفع ثمنها غاليا؟ وأخطر من هذا كله يوم أن يتحدث أولئك الذين يتحدون المرأة في هذا المضمار حينما يتحدثون عن وظيفتها يقولون ليس الكلام فقط عن الوظائف التقليدية، وإنما البحث عن آفاق أرحب ومجالات أوسع وميادين أكثر تجديد للمرأة. إن عمل المرأة فيما يخدم بنات جنسها بات عملا تقليديا. وصدق القائل إنهم لا يريدون حرية المرأة، بل الحاجة عندهم ماسة إلى حرية الوصول إلى المرأة. مهما فتح للمرأة من مجالات جديدة لاستيعاب تخصصاتها أو أعمالها عند الحاجة إليها، فستكون تقليدية وتبقى تقليدية إلى أن تقوم الساعة تقليدية، حتى يكون المجال في العمل يسمح بالاتصال بين الرجل والمرأة ويبيح الاختلاط بين الرجل والمرأة، فحينئذ ينكسر الطوق التقليدي وتظهر الحالة الحضارية للعمل. إذن كل عمل مهما راعينا في احتياجات الأمة والمجتمع فسيظل تقليديا، إلا يوم أن يكون العمل فيه اختلاط سافر واضح صريح يسمح للرجل أن يكلم المرأة وأن يخالطها وأن يخلو بها وأن يسرح بها وأن يذهب بها في أي وقت شاء. ثالثا، الاختلاط في أماكن الترفيه والأسواق. إن دعاة الاختلاط يريدون أن يجروا المرأة المسلمة إلى هاوية الفساد والانحطاط. إنهم يسعون إلى القضاء على شخصية المرأة المسلمة وتذويبها. إنهم يسعون إلى اجتثاث جذور الاستقرار والاطمئنان من مجتمعات المسلمين. فإنه كلما تلاقى الرجل والمرأة ثارت الغرائز، وكلما انبعثت الشهوات الكامنة في خفايا النفوس وقعت الفواحش، لا سيما مع التبرج وكثرة المثيرات وصعوبة الزواج وضعف الدين، حينها تفسد الأسرة وتتحلل، ومن ثم يقضى على المجتمع ويخرب من الداخل. وهكذا فقد كانت هذه الدعوات الضالة المضلة معاول هدم تهدم كيان الأسرة المسلمة، بعد أن ركزت عليها عصابة أعداء الإسلام لأنها الحصن العتيد الذي يحمي الإنسان من الضلال وخطوات الشيطان. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المظهر الرابع: الأزياء والموضة. ومن وسائل أعداء الإسلام غزو المرأة بسلاح فتاك، والفتنة بالموضة والأزياء، وكل ما هو حديث مبتكر من ألبسة وأدوات زينة وتقاليع غربية لا ضابط لها ولا مقياس. لقد عرف أعداء الإسلام بدهائهم ومكرهم أن المرأة عاطفية وانفعالية، وتستدرجها بقوة مظاهر الحياة وزينتها، فجندوا كل ما لديهم من وسائل مادية عصرية لاستدراج عاطفة المرأة المسلمة وتحريك انفعالاتها لإخراجها من صفوف المسلمين ودفعها إلى ذيل صفوف الأعداء فكرا وسلوكا عقلا وعاطفة. وكان في قمة هذا المخطط يهود وصليبيون يخططون لاصطياد المرأة المسلمة عن طريق عبارات براقة مثل الأناقة والجمال، الفتاة العصرية، كيف تحافظين على جمالك وأناقتك، مسابقة ملكة الجمال، إلى آخر هذه العبارات الآسرة لفطرة المرأة المحبة للإطراء. ومعروف أن وراء هذه الموضات والأزياء المبتذلة المتناقضة بين الأمس واليوم رؤوسا كبيرة من صهاينة العالم، وأنهم يغرقون بها العالم الإسلامي لغرضين: الأول غرض اقتصادي لإتلاف ما هو صالح وموجود، والأخذ بكل جديد مهما كان ثمنه باهظا، وتعود الفوائد المالية إلى كبار بيوت الأزياء في العالم أمثال سانت لوران وكريستيان ديور وميتروبول وغيرهم. الثاني وهو الأهم هو ربط جانب المرأة النفسي والعاطفي بالموضات الجديدة لدرجة تسلب فيها قدرة المحاكمة وحرية الإرادة، فتصبح بين أيديهم آلة ودمية، بل شيئا يتحرك وفق ما تشاء أيدي المخططين. ولذا أغرقوا أسواق المسلمين بالألبسة الفاضحة والقصيرة. لا ينبغي لنا ونحن أمة قائمة لها شخصيتها وكرامتها وعزتها أن نكون أذنابا لغيرنا في الأخلاق في اللباس، في العادات، في التقاليد، بل الواجب أن نستقل بما تقتضيه شريعتنا، وذلك بالتزام الحشمة والحياء في الخلق، في اللباس، في الكلام، في المشي، بحيث تتميز المرأة المسلمة عن غيرها بالهدوء والطمأنينة وعدم إثارة الفتن منها أو بها. ولا يغرن النساء ما يحصل من تهتك في الأخلاق في نساء الكافرات، في النساء الكافرات، لأن هذا عمل نابع من وحي الشيطان والعياذ بالله. يريد الشيطان أن يضل الناس وأن يفتنهم عن دينهم، لأن أضر فتنة على النساء نعم لأن أضر فتنة على الرجال هي النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلتتق الله المرأة المسلمة ولتتجنب كل ما ينافي الحشمة والحياء والأخلاق الفاضلة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن التشبه بالنساء الكافرات في الزينة واللبس يؤدي إلى اتباعهن وتقليدهن في أفعالهن، لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى تشبه في الباطن وإلى التأثر بالأخلاق والعادات والعقائد. لذا فإن المرأة المسلمة مطالبة بالابتعاد عن اتباع الغرب في موضاتهم وأزيائهم. صوني خمارك لا تهابي، وتداثري عفا ثيابي، وامضي على درب الهدى، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب. بنتاه أنت رجاؤنا في ظلمة العصر الضباب، فتداثري وتزملي بالزي يشرف بالحجاب. بنتاه أنت رجاؤنا في ظلمة العصر الضباب، فتداثري وتزملي بالزي يشرف بالحجاب. وتحدثي برؤى العقيدة والحقيقة لا تحابي، فالضائعون تشرذموا بين الموائد والشراب. صوني خمارك لا تهابي، وتداثري عفا الثياب، وامضي على درب الهدى، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب. والمفسدون يسوءهم أن تمخري وسط العباب، بسفينة الإيمان فاقتحمي المدينة لا تهابي. والمفسدون يسوءهم أن تمخري وسط العباب، بسفينة الإيمان فاقتحمي المدينة لا تهابي. كي لا تظلي دمية يلهو بها جيل الخراب، وحضارة الغرب الحقود تلوح في أفق السراب. لا تخدعي فالضاب يأبى أن يكون مع الذئاب. صوني خمارك لا تهابي، وتداثري عفا الثياب، صوني خمارك لا تهابي، وتداثري عفا الثياب، وامضي على درب الهدى، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب، واستلهمي نهج الكتاب. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه أهم مظاهر تغريب المرأة المسلمة ودعوتها إلى التحرر من الدين والأخلاق، وهي ملخص المؤامرة على المرأة المسلمة الضحية والتي سلبتها أصالتها وكيانها الذاتي، بالإضافة إلى ما خسرته من كرامتها ومقوماتها الدينية والخلقية. وسائل وأساليب إفساد المرأة المسلمة. إن كل مبطل على وجه الأرض لا بد أن يلبس باطله بثوب الإصلاح وزخرف القول، حتى يروج له بين الناس. إن الباطل قبيح ومكروه وبشع، فحينما يظهر الباطل على حقيقته لا تقبله النفوس ولا ترضى به الفطر السليمة والمستقيمة. ولذلك يلجأ أعداء الإسلام إلى إلباس طرقهم وأساليبهم وأهدافهم لبوس الإصلاح والحرص على المصلحة وغير ذلك، ويتوصلون بها إلى نشر دعواهم وتهيئة القلوب والعقول لقبول باطلهم. فإن فطر الناس وعقيدتهم ستجعل من العسير جدا أن ينتقلوا من التحفظ في العلاقات إلى الإباحية المطلقة ما لم تكن هناك تهيئة عقلية وإلحاح على الفكر والقلب بالترغيب والترهيب. وأساليب أعداء الله في تغريب المرأة المسلمة كثيرة ويصعب حصرها، والمقصود هنا التذكير بأهمها وأخطرها ليحذرها المسلمون وينكرونها ولتكون منبهة على غيرها. فمن هذه الوسائل والأساليب الإعلام، استخدام الإعلام بكافة صوره المكتوبة والمرئية والمسموعة، وهذه في الحقيقة وسيلة موازرة لجميع مظاهر التغريب السابقة، فهي وسيلة الوسائل، وهي يمكن أن تستخدم بالخير أو بالشر حسب هدف أصحابها. ويتركز استخدام هذه الوسيلة بتجنيد كافة أنواعها لتحقيق هذا التغريب وتمكينه في القلوب والعقول. وقد ساعدت وسائل الحضارة الحديثة على سرعة انتشار هذه الوسيلة وقوة تأثيرها، فأغرقت المجتمعات الإسلامية بفيض مدمر من الكتب والمجلات والصحف المثيرة والمدغدغة لعواطف الشباب والفتيات، وخرج علينا الأدب العصري في بعض أشكاله خروجا غير مؤدب. وتلا ذلك كله دعوات ساخرة فاضحة تنشرها بعض الصحف مع تزيينها بالصور الماجنة وإلباسها زورا ثوب العلم والذوق والفن، ووجهت العناية الخاصة إلى الصحف التي تتعلق بالمرأة، فأصدرت لها صحف ومجلات خاصة بها قد دس السم في الدسم. وكذلك الأمر في الزوايا المخصصة للنساء في الصحف العامة وحتى في المقالات العامة أصبحت تثار فيها أمور تتعلق بالمرأة وعلاقتها بالرجل والأسرة وما إلى ذلك من الأمور. ثم أطل التلفاز من نافذته على البيوت حاملا في جعبته ما أرادوا له أن يحمل من إفساد وتوجيه منحرف حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب. وكان بالفعل من أمضى الوسائل الإعلامية، لأنه يستخدم الصورة والصوت والحركة في عرض البرامج. وهذا المجال يعتبر من أمضى الوسائل لأنه يدخل إلى النفس من كافة جوانبها ويشغل جميع حواسها، لا سيما فيما يعرضه من روايات أو تمثيليات تشابه الحياة، فيكون لها أبلغ الأثر في نفس مشاهديها لا سيما في الشباب والفتيات منهم. ومن وسائل الإعلام الحديثة التي استطاع أعداء الإسلام من خلالها بث سمومهم وأفكارهم الفاسدة بين أبناء وبنات المسلمين دون رقيب أو حسيب، القنوات الفضائية التي مع الأسف انتشر شرها في كثير من البيوت. ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها تروج الدعوات التالية لإفساد المجتمعات المسلمة. أولا، التمرد ورفض الدين بدعوى أنه ضد الحرية والتحضر. ثانيا، إشاعة الفاحشة وتسويغها وتزيينها. ثالثا، تصوير واقع المرأة المسلمة بأنها مقهورة ومتخلفة ومحبطة. الوسيلة الثانية، محاربة الحجاب والهجوم على المحجبات. ومن أخبث طرقهم ووسائلهم شن هجوم عنيف على الحجاب والمتحجبات وعلى العفاف والفضيلة، وتمجيد الرذيلة في وسائل الإعلام بأنواعها وفي المنتديات الثقافية وغيرها. فصوروا الحجاب في أقبح تصوير وأشناعه، وأن الحجاب حبس للمرأة ويحد من حركاتها وتصرفاتها، بل أخذوا يشيعون أن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون نساء المؤمنين، وروجوا مقولات كثيرة ضد الحجاب والمحجبات، فقالوا رب متبرجة خير من محجبة، وأن التبرج مع العفة يكفي بأن يحفظ سلوك المرأة، ويصفونه بالظلم والجور تارة، وبأنه يحول دون تقدم المجتمع، إلى غيره من هذا الكلام الذي ليس له صحة في الواقع. وعندما باءت دعوات أعداء الإسلام في دعوة المرأة المسلمة إلى التكشف ونزع الحجاب، ورأوا أن كثيرا من نساء المجتمعات الإسلامية عدنا إلى الحجاب الشرعي وأن خططهم قد باءت بالفشل، ابتدعوا صورا من الحجاب يناقض الحجاب الشرعي، فهو زينة في مظهره يصف أجزاء الجسم، ضيق ومطرز بأنواع الخيوط الذهبية والفضية والملونة، بل خرجت موضات وصيحات لذلك الحجاب المتبرج، فأصبحت النساء يتسابقن في لبسه لا لأنه حجاب شرعي، بل لأنه زينة بنفسه تتجمل به أمام الرجال الأجانب، ولبسن النقاب المزين بالتطريز الذي يظهر مفاتن العينين وجزءا من الوجه المصبوغ بأنواع من المساحيق والمكياج، وأصبح الحجاب زينة في نفسه، فخرج عن الحكمة في فرضيته بأنه يستر المرأة ويحفظها من أعين الرجال. ثم سمعتم بعباءة كريستيان ديور وعباءة إيف سان لوران؟ ما معنى ذلك؟ معنى القضية أننا مستهدفون من النصارى والكفرة حتى في أعز ما نملكه في حجاب نسائنا. وما زال أعداء الإسلام في كيدهم حتى أصبح الحجاب لا للستر بل لإظهار مفاتن المرأة وزينتها، إنه التدرج في التبرج بعدما أعياهم نزع الحجاب مباشرة وبشكل صريح. يا ابنة الإسلام، يا أخت كل مسلم، إن الحجاب هو الزي الإسلامي المتميز الذي حددت معالمه النصوص القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج المسلمة من بيتها أو تظهر أمام الرجال غير المحارم متبرجة، لأنها تعلم أن ذلك حرام بنص القرآن القاطع. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها، رواه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تتكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. والمرأة المسلمة لا تلتزم بالحجاب الشرعي تقليدا وعادة درجت عليها الأمهات والجدات فورثتها عنهن، بل تلتزمه وقلبها مطمئن بالإيمان أنه أمر من الله عز وجل، ونفسها مليئة بالقناعة أنه دين أنزله الله لصيانة المرأة المسلمة وتمييزا لشخصيتها وإبعادا لها عن مزالق الفتنة وأسباب الرذيلة ومهاوي الضلال. أختاه بين روائع القرآن قمم الإيباء وعزات الإنسان، أختاه بين روائع القرآن قمم الإيباء وعزات الإنسان، أختاه إنا نستظل رياضه بين الشذا والروح والريحان، أختاه إنا نستظل رياضه بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، أختاه يا أخت العقيدة نهجنا صبح الهدى وأشعة الإيمان، هو سر عزتنا وعطر حياتنا ومماتنا ومفاخر الأزمان، نحيا حياة المجد في أفيائه ونفت كل مكائد الشيطان، نحيا حياة المجد في أفيائه ونفت كل مكائد الشيطان، تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان، تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه بين روائع القرآن قمم الإيباء وعزات الإنسان، أختاه إنا نستظل رياضه بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، هذا لسان المرء ذئب غادر متربص في جحفل العدوان، آفاته ترمي بمن يرضى بها أختاه بين براثن النيران، وطهارات الكلمات تنسج حولنا أحلى المنى في روضات وجنان، وطهارات الكلمات تنسج حولنا أحلى المنى في روضات وجنان، تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان، تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه برجا شامخ البنيان، أختاه بين روائع القرآن قمم الإيباء وعزات الإنسان، أختاه إنا نستظل رياضه بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، بين الشذا والروح والريحان، تاج الحجاب بهاؤنا وجمالنا وعفاف داعية وحصن أماني، فدعي دعاة الغرب في ظلماته يتخبطون تخبط العبدان. من ترتضي نهج التغرب في الدنا رضيت حياة بهائم الأوثان. من ترتضي نهج التغرب في الدنا رضيت حياة بهائم الأوثان. تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان. تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان. أختاه برجا شامخ البنيان. أختاه برجا شامخ البنيان. أختاه بين روائع القرآن قمم الإباء وعزات الإنسان. أختاه إنا نستظل رياضه بين الشذا والروح والريحان. الوسيلة الثالثة الدعوة إلى العمل والتوظيف غير المنضبط. ومن الدعوات المضللة لتوظيف المرأة أنها نصف المجتمع، وهي في بلادنا طاقة معطلة، وأن المرأة التي لا تعمل امرأة ناقصة عاجزة، وأن النساء العاملات يتفوقن عليهن علما وتفكيرا، بل وصل الحال إلى بعضهن أن تتكبر وتفتخر في كل مجلس أنها تعمل وتخرج من بيتها متى شاءت وتعود إليه متى شاءت بحجة العمل، وأنها تملك المال الذي تتصرف به بما شاءت. وأقول لك يا أختي الفاضلة، إن الإسلام رفع عن كاهل المرأة المسلمة عبء العمل لتنفق على نفسها، وكلف أباها وأخاها أو زوجها أو أحد أقاربها بالإنفاق عليها. ولهذا فالمرأة الواعية لا تتطلع إلى العمل خارج بيتها إلا إذا كانت بحاجة إلى الكسب، إذ لا معيل لها يضمن لها العيش الحر الكريم، أو كان مجتمعها بحاجة إليها لتقوم بعمل تخصصت فيه يلائم أنوثتها ويحفظ كرامتها ويصون دينها وأخلاقها. إن أعداء الإسلام يريدون هدم أركان الأسرة المسلمة بدعوتهم للمرأة بالعمل والاختلاط بالرجال، وما وصلت إليه حالة المرأة في الغرب لأقوى شاهد على ذلك، وهذه بعض أقوالهم تصور حالة المرأة في الغرب. يقول الإنجليزي سامويل سمايلز إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من ثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، ولا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة. وتقول الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أني رورد: لئن تشتغل بناتنا في البيوت خادمة أو كالخادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء. نعم، إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. يشترط أن لا يكون مجال العمل فيه منكرات تقع فيها المرأة، أما إذا كان مجال العمل فيه منكرات تقع فيها المرأة فإنها لا تشتغل فيه، لأنها تقدم دينها على أن تنفع الآخرين، تنجو بنفسها هي، ما يطلب الله منها أن تقدم للأخريات وتنفع الأخريات في مكان تضر فيه نفسها. أخي الكريم، أختي الكريمة، إن زج المرأة في أتون العمل وفي قلب معترك الحياة تزاحم الرجال لتحتل أماكنهم أو تشاركهم فيها لهو الضلال بعينه، ولهو التخبط المقيت الذي تصاب به الأمم والشعوب في عهود الفتنة والضلال. والمرأة المسلمة الحقة لا ترضى أن تزج في ذلك الأتون المستعير، وتأنف أن تكون سلعة رخيصة يتهافت على ابتلاعها الجشعون من أصحاب رؤوس الأموال، أو دمية براقة يتسلى بصحبتها الفساق والفجار. وترفض بكل إباء وشمم تلك التقدمية المزيفة الخرقاء الداعية إلى خروج المرأة متكشفة كاسية عارية متبرجة لتعمل إلى جانب الرجال في مكاتب التوظيف، لأن في ذلك فسادا في الأخلاق وإهمالا للأسرة وتبديدا للمال. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. نادوا بتحرير النساء تبجحا بالبطل والتزييف والبهتان، قالوا الحجاب تعصب وتجاهلوا حكم الإله وآية القرآن. قالوا المصانع للنساء بحاجة كي يكثر الإنتاج للأوطان. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. حرموا البنين من حنان أمهم، هدموا سعادة أسرة الإيمان. كل الذي فعلوه كي يستمتعوا برفيقة في السر والإعلان. هذه حقيقة كل ما قالوه في التحرير والتصنيع والعمران. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. حكموا حياة الناس من شهواتهم، صدعوا بذلك فطرة الإنسان. قد كان حكم الله فينا عادلا، يا أخت هل ترضين بالشيطان؟ أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. أختاه قد دسوا إليك سمومهم، لبست لبوس العلم والعرفان، كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. كانت حصيلة خطة مرسومة وضعت لهاتك العرض والأديان. الوسيلة الرابعة الترويج للفن والمسرح. ومن أساليبهم في تغريب المرأة المسلمة الترويج للفن والمسرح والسينما، الذي من خلاله ينشر كل فكر منحرف وكل فساد خلقي، واستخدام الجنس والموضوعات الجنسية لمحاربة العقيدة الإسلامية. ومن خلال الفيلم والمسلسل يحارب الحجاب ويبرزه بصورة سلبية. ومن أساليبهم تمجيد الفاجرات من الغربيات والممثلات والراقصات والمغنيات وغيرهن، فتذكر بأنها النجمة الفلانية وأنها الشهيرة الفلانية، وهذه المقولات توهم المرأة المسلمة بأن هذا هو الحق وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، فتتمنى أن تكون مثلها وتحاول أن تتشبه بها. الوسيلة الخامسة انتشار الحدائق والمطاعم المختلطة، وهي سمة غربية بحتة، وأن النساء يرتدنها إما منفردات أو يدعو بعضهن بعضا لتناول الغداء أو العشاء. ومن الأخطار لهذه المطاعم والحدائق اختلاط الرجال بالنساء. أمة الله، في هذا العصر امرأة يجرى لها عملية في عينها ثم تبكي، فيقال لها: لم تبكين؟ لم تبكين وقد نجحت العملية؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذه السنين الطويلة يكشف وجهي رجل، يكشف وجهي رجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. من النساء في هذه الأزمنة لأجل جرح في أصبعها تكشف وجهها، ولأجل مرض لا يحتاج إلى كشف تكشف ما تشاء وتتساهل في هذا. وبعد، فهذه بعض وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة وتغريبها لتكون معول هدم وانحلال، ليهدموا بذلك الحصن الحصين ألا هو الأسرة، فإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بكامله. نتائج تحرير المرأة: إن العاقل من يتعظ بغيره ويتجنب ما وقع فيه الآخرون من شر أو أخطاء، ولذا أمر الله المؤمنين في التفكر بأحوال الأمم الأخرى لأخذ العبرة، ومن ثم البعد عما وقعوا فيه واجتناب أسباب هلاكهم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لقد انفلتت المرأة الغربية من رباط الدين والأخلاق ومن رباط العائلة والأسرة، فخرجت تاركة كل القيم الدينية، واغترت بما حصل لها من انفراج وما حصلته من تحرر يرضي غرورها، فماذا كانت النتيجة؟ تبدأ الفتاة منذ 18 من عمرها حياة لا يحكمها فيها أحد، تمضي كيف شاءت مع من شاءت، يستعملها الرجل في شهوته ويستخدمها كأداة إغراء في الأفلام ومسابقات ملكات الجمال وفي الإعلانات وفي المجلات وبيوت الأزياء وغير ذلك، يستهلك زهرة شبابها ونضرتها حتى إذا بدأ العجز يدب إليها وذهبت نضرتها وجمالها رمى بها إلى المجتمع لتعيش بقية حياتها في ملجأ إن لم يكن لها مدخرات من المال، أو تنزوي في بيت لها وحيدة لا أنيس لها سوى كلب اقتنته لتتسلى به وتعوض ما فقدت من حنان، حينئذ تعرف أنها كانت مغرورة مخدوعة. كم تعاني المرأة في الغرب من الحرمان والخوف، فحوادث الاغتصاب شائعة حتى من المحارم، تتعرض للسلب والنهب والقتل، فلا تجد من يحميها ويحفظها إلا قوانين بائدة، خروقاتها كثيرة، كل ذلك بسبب مخالطة الرجال وترك القرار في البيوت. وبسبب انتشار الفواحش في المجتمعات المتحررة نتج عنه ذهاب الغيرة والعفة والحياء وعزوف الرجال والنساء عن الزواج الشرعي، دمرت الروابط الأسرية وقل عدد المواليد الشرعيين وكثر اللقطاء وارتفعت معدلات انتحار النساء وانتشرت الأمراض الجنسية. كما كان من نتائج تحرير المرأة زيادة الجرائم بسبب إقحام المرأة نفسها ميادين الجريمة، ومن هنا فكل بلد سار في نفس الدرب ونبذ الحجاب الإسلامي وسمح بالاختلاط سوف يصيبه ما أصاب بلاد أوروبا من التفسخ الخلقي والفساد والانحلال. فأي مجتمع يرغب بأن يكون ذلك المجتمع المنحرف المنحل؟ وأي امرأة تريد أن تكون حياتها كحياة الساقطات التي أصبحن دمية يلعب بها الرجال ثم يرمونها بعد أن يملوها ويبحثوا عن أخرى؟ تاج الحجاب بهاؤنا وجمالنا وعفاف داعية وحصن أماني، فدعي دعاة الغرب في ظلماته يتخبطون تخبط العبدان. من ترتضي نهج التغرب في الدنا رضيت حياة بهائم الأوثان. من ترتضي نهج التغرب في الدنا رضيت حياة بهائم الأوثان. تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان. تاج الحجاب سنرتقي في ظله أختاه برجا شامخ البنيان. أختاه برجا شامخ البنيان. أختاه برجا شامخ البنيان.

ووصل منك إلى حيث أوصلته بعملك، فانظري إلى هذا الحال وتفكري في ذلك الوبال وهول هذا المآل، وتصوري وقوفك بين يدي رب السماوات والأرض وقلبك مملوء رعبا محزون وجل، وطرفك خاشع دليل. قد أمسكت صحيفة عملك بيدك فيها الدقيق والجليل، فقرأتها بلسان كليل، وقد داخلك الخجل والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. تمضي حلاوة ما اختفيت وبعدها، تبقى عليك مرارة التبعات. يا حسرة العاصين يوم معادهم، لو أنهم سبقوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثر الحسرات. فلا تدرين هل يذهب بك إلى الجنة دار النعيم المقيم والمنزل الكريم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أو جهنم دار الشقاء والعذاب وبئس المصير. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أختي المسلمة، إنك الآن في زمن المهلة والعمل، فاتق الله في نفسك واعملي لما بعد الموت. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا تكوني كالذين قال عنهم ربنا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قامت بإنتاج هذا الشريط تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض. حي الملك فهد، طريق الأمير عبد الله، هاتف وفاكس 45-64-401، صندوق بريد 88-0-1-2، الرمز البريدي 11-662. تم التسجيل والإنتاج في استوديو مؤسسة أضواء الرباط بمدينة الرياض. مهندس الصوت عمرو فواز، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطهور يسيل من مزن عذابي، وسلاحك التقوى البصيرة تلتقي برؤى الشباب. أختاه أنت جناحنا الثاني يحلق في السحابي، ويرود في الجيل المنى ينمو ويزهر في الروابي صوني خمارك لا تهابي وتدثري عفا الثيابي وامضي على درب الهدى واستلهمي نهج الكتاب واستلهمي نهج الكتاب.